لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مباشرة هذه الآية جاءت بعد التي قبلها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. مقصد الحكم العدل، وأبرز مظهر من مظاهر العدل الدماء والجرائم والقصاص. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها. كتبنا فرضنا، كتبنا حكمنا حكما مكتوبا خالدا غير قابل للمحو في أي عصر من العصور. ولذا هذه الآية كانت لبني إسرائيل، وصيغة كتبنا تدلل أنها ماضية باقية إلى القرآن الكريم، إلى آخر الأمم، إلى الكتاب الخالد، الكتاب المهيمن على سائر الكتب، فبقي هذا الحكم فيها. ولذا قال علماؤنا: هذه الآية وإن وردت في سياق ذكر بني إسرائيل إلا أنها عامة تخص هذه الأمة. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس. الكتابة قسمان: كتابة شرعية وكتابة قدرية. شرعية كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكتبنا فيما شرعنا، وقد يكون الكتابة في النهي والشرع في سنة الله عز وجل، في النهي والشرع في الشريعة، وقد يكون في سنن الله عز وجل في كونه، فهي كتابة كونية، وهي التي تتعلق بالخلق والتكوين، كقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب ربكم على نفسه الرحمة. والكتابة الشرعية والكونية كذلك تشمل القضاء، فالقضاء قد يكون كذلك شرعي وقد يكون كوني، كقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. والمراد بكتبنا ها هنا الكتابة في سنة الله تعالى فيما أحل وحرم، الكتابة في سنة الله تعالى في تشريعه. كتبنا عليهم فيها، هذا التشريع كما قلنا جاء بصيغة كتبة، والكتابة تدل على الثبات والبقاء وعدم المحو. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، وذكر التوراة ها هنا وكتبنا عليهم فيها فيه تضمن لتوبيخ بني يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال الله عز وجل عنهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وسيتبين معنا خلال الآيات أنهم غيروا وبدلوا شريعة الله عز وجل، وأنهم ظلموا وما أقاموا العدل الذي أوجبه الله تعالى في كتبه، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. النفس معرفة بالألف واللام، ثم قال بالنفس، وهذا يدل على أن النفس الثانية هي عين النفس الأولى. ومن المعروف عند القواعد العربية أن المعرف إذا كرر هو هو، والمنكر يكون غيره. فأوضح مثال ما تسمعونه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيسرا منكر والعسر معرف، إذا قالوا لا يغلب عسر يسرين، فالعسر معرف مرتين هو هو، واليسر منكر، فالمنكر إذا كرر يكون غيره، والمعرف إذا كرر يكون هو هو. فهنا قال الله عز وجل: النفس بالنفس، من قتل نفسا فيقتل، وهذا من العدل، وهذا من حكم الله عز وجل الثابت. فالنفس في حق القاتل والمقتول في الآية في الموضعين بنفس العبارة، النفس بالنفس. الباء ها هنا للمقابلة، مثل المقابلة بين الثمن والسلعة، فالثمن والسلعة لا يجتمعان في يد، فمتى دفعت الثمن أخذت السلعة، والعكس بالعكس. فهذه الباء باء المثامنة، لا فرق بين النفس الغني ونفس الفقير، ولا فرق بين نفس الأمير ونفس الخفير. وظاهر الآية أنه لا فرق بين نفس المؤمن ونفس الكافر، وأنه لا فرق بين نفس الرجل ونفس الأنثى، ولا فرق بين نفس الحر مع نفس العبد. النفس بالنفس، كذلك نفس الأب مع نفس الابن، أو نفس الابن مع نفس الأب، وهكذا. النفس بالنفس كما ترون في كتاب الله جل في علاه، وهذا متواتر. وهنالك خلاف طويل مذكور في كتب الأصول، وبيناه وفصلناه في درس الأصول في موضوع التخصيص، هل المخصص إن كان أحادا هل يقوى على تخصيص العام القطعي مثل النفس بالنفس؟ فالحنفية فقط يقولون أن المتواتر لا بد من أن يخصص بالمتواتر، وأما حديث الآحاد فلا يصلح لأن يخصص المتواتر. وبناء على هذا الأصل وقع خلاف. فالنفس بالنفس هذا ثابت في المتفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من المفارق للجماعة عندنا؟ من هو مفارق للجماعة؟ المرتد عن دينه. وليست الجماعات الموجودة في الساحة اليوم، واحد يقول لك لازم تنضم إلي لأن الله يقول، لأن النبي يقول تارك لدينه المفارق للجماعة. نقول: ليش أنت الجماعة مو أنا الجماعة؟ يعني لماذا عملت هذا الاستحواذ وجعلت الحديث خاص بك؟ التارك لديني هذا يقتل. تارك لديني وفرق الجماعة. الشاهد من الحديث النفس بالنفس، فهذا ثابت في شرعنا، والآية لنا، والعبرة بعمومها. ولذا جاءت وكتبنا. هل من مخصصات لهذا الحديث؟ وهل من قتل مكلفا كمن قتل غير مكلف؟ بمعنى رجل قتل عالما، ورجل قتل آخر فاسقا، ما هو حكم الأول وحكم الثاني؟ النفس بالنفس. وهذا يقتل وهذا يقتل. لكن هل وزر من قتل عالما أو عابدا أو صالحا أو أبا أو رحما أو جارا ذا حق، هل وزره كوزر من قتل بعيدا أو قتل فاجرا أو قتل ليس بعالم أو ما شابه؟ الوزر عند الله عز وجل يتفاوت. وعلى هذا أقام العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام. لكن القصاص في الدنيا هو هو، إلا إن ثبت في حديث يخصص عموم النفس بالنفس. فمثلا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، المسلم لا يقتل بكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الولي لله والمستسلم لأمره كالنجس فاجر؟ فلا يقتل مسلم بكافر، المسلم نفس والكافر نفس. هل يقتل مسلم بكافر؟ جواب لا. لماذا لا؟ لوجود مخصص. ما هو المخصص؟ الحديث لا يقتل مسلم بكافر، فتبقى النفس بالنفس على العموم حتى يأتي المخصص. لا يقتل، وفي رواية لا يقاد، والد بولده، والد قتل ولده، يقتل أم لا يقتل؟ في خلاف كبير من أهل العلم، والخلاف قائم على صحة الحديث، فمنهم من ضعف الحديث، ومنهم كالحنفية يقولون يقتل الوالد بالولد والولد بالوالد، بناء على الفلسفة التي عندهم من أن حديث الآحاد لا يقوى على تخصيص النص المتواتر من القرآن أو النص المتواتر في الحديث. الحديث حسن، والوالد لا يقتل بولده. طب الولد يقتل بوالده من باب أولى، الولد قتل أباه فمن باب أولى. في التوراة من لطم أباه يقتل، في التوراة من ضرب أباه على وجهه فعقوبته القتل. الوالد فيه شفقة وفيه رحمة وفيه حب للولد، فإن قتله فهذه شبهة، وهو يملك الولد، أنت ومالك لأبيك. فقالوا الحدود تدرى بالشبهات والقصاص كذلك، فهذه شبهة ملك، ولا يمكن أن يقدم الوالد على قتل ولده إلا إما خطأ وإما لأمر يعني يبيح له ذلك، والشرع يدرى الحدود ما استطاع لذلك سبيلا. طيب الرجل والمرأة، يعني رجل قتل امرأة أو امرأة قتلت رجلا، المرأة إن قتلت الرجل تقتل؟ تقتل. طيب لو كافر قتل مسلما يقتل؟ يقتل، لا يقتل مسلم بكافر. أما الكافر، الكافر يقتل إن قتل مسلما. طيب كافر قتل امرأة يقتل؟ امرأة مسلمة يقتل، يقتل. وثابت هذا في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أن جارية من الأنصار كان عليها أوضاح من ذهب وفضة، زينة ذهب وفضة، فقتلها يهودي ورض رأسها بين حجرين وأدركت قبل أن تموت، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي. فأشارت النعم، أي أنه هو الذي قتلها، فأخذوا اليهود فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، خلاص كما قتل قتل. ما يقال أنه والله لا هذه المسألة ذكر وأنثى واختلف الذكر وأنثى، لا، لأن هذا دينه دون دين المسلم، ومع هذا قتل به. فلو كان مسلما لقتل كاليهودي، بمعنى أن الرجل إن قتل امرأة أو المرأة إن قتلت رجلا فهما داخلان في عموم قول الله عز وجل النفس بالنفس، وكل منهما يقتل بالآخر. قال الله عز وجل والعين بالعين، من قلع عين شخص قلعنا عينه بالطريقة التي قلعها فيها، والمماثلة لابد منها، من قلع العين اليمنى قلعنا عينه اليمنى، ومن قلع عينه اليسرى قلعنا عينه اليسرى، لأن التعريف في العين يدل على أن الثاني هو الأول، ولأن الباء كما قلنا إنما هي للمقابلة. طيب رجل سليم العين، قلع رجل عين رجل فيها ضعف، تقلع العين أم لا؟ رجل قوي شاب قتل رجلا ضعيفا يقتل به؟ يقتل به. رجل صحيح سليم قتل رجل مريض يقتل به؟ يقتل به. هذا هو القصاص. طيب رجل قلع عين رجل عينه سليمة وقلع عين رجل والعين مريضة، لا يبصر بها لكنها مريضة، إيش عمل؟ يقتل. طيب رجل أعور قلع عين رجل سليم، هل العين بالعين؟ نعم العين بالعين، جزاء وفاقا، هو الذي أساء لنفسه. طب العكس، رجل سليم قلع عين رجل أعور، رجل سليم قلع عين أعور، الآن عطل منفعة العين بالكلية، فهذا السليم الذي قلع عين أعور لا يقلع عينه، وإنما عليه دية من قلعت عينه وهو أعور، عليه الدية بالتمام والكمال، من فقد بصر آخر عليه الدية تماما، دية كاملة، كأنه قتله، كالذي جب ذكر رجل، من جب ذكر رجل قتله تعطلت الذرية، فحينئذ عليه الدية بتمامها وكمالها. قال الله عز وجل والعين بالعين، قال والأنف بالأنف. الأنف كما هو معلوم له قصبة وله أرنبة من العظام رقيقة، والمراد في القصاص هل العظام الرقيقة أم الأنف كله؟ الآن نستطيع أن نجازي ونقطع من قطع أنف رجل، نقطعه من الموضع الجاري، من الموضع الذي جنى فيه. طيب الشم يتفاوت من شخص لشخص، الأنف يتفاوت حجمه من شخص لشخص، الأنف بالأنف كما قال الله عز وجل الأنف بالأنف، فما فعل الجاني نفعت في المجني عليه، ما حصل مع المجني عليه نفعت في الجاني. ولو كان الشم مختلفا من شخص لآخر، ولو كانت المساحة تختلف من شخص لشخص، وكذلك المماثلة بالأذن، كما قال الله عز وجل والأذن بالأذن، فانقطعت العين الأذن اليمنى يعني قطعنا اليمنى، وانقطع اليسرى قطعنا اليسرى. ولو كانت واحدة سليمة، واحد سليم أذنه سليمة وأخرى صماء، فالسمع في الحقيقة ليس في الغضاريف. والعلماء اللغة يقولون تصلم أذنه، تصلم الأذن. فإن كانت واحدة يعني سليمة وأخرى غير سليمة، الأذن بالأذن كما قال الله عز وجل. وكذلك السن بالسن، فقلنا الباء للمماثلة. فما يمثل من سن المقلوع نقلع سن القالع، فإن كان في الثنية في الثنية، وإن كان في الرباعية فعلنا ذلك. فالثنية الأسنان اللاصقة، والرباعية الأسنان ما بعد اللاصقات. فما يجني المجني يصنع فيه كما صنع سن بالسن. طب هل فرق بين رجل وامرأة؟ لا، لا فرق، فلا فرق اختلاف الجنس. أما المجنون وغير المكلف فهذا فيه القروش، هذا فيه الأرش. الأرش دية العضو، دية العضو. فالقصاص يكون في حق المكلف والعاقل، أما المجنون والصبي غير المكلف فهذا يتحول إلى دفع الدية، لأن الصغير لو قتل تؤخذ من ذويه تؤخذ الدية، لكن لا يقتل. وكذلك في هذه الأشياء. أما اختلاف الجنس الذكر والأنثى فيصنع بالأنثى كما يصنع بالذكر تماما. قال الله عز وجل والجروح قصاص، قال والجروح قصاص، كتبنا عليه فيها، قال أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كتبنا عليه فيها أن الجروح قصاص. فهذه عامة كذلك تشمل كل جرح، وكلمة قصاص تفيد العموم. طب باقي ما تبقى من الأعضاء، اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع، هل هي داخلة في العموم؟ داخلة في العموم. لكن الآيات تشير إلى أن اليهود عطلوا ما كتب الله عليهم في الأمر المذكور في هذه الآية. ولذا سر ذكر الله عز وجل النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، سر ذكرها في هذه الآية أن يهود عطلتها. فذكرها الله عز وجل توبيخا لهم. طيب هل الجروح تتماثل؟ يعني واحد جرح آخر، هل نستطيع أن نجرحه مع مراعاة المكان الذي وصل إليه الجرح ومقدار الجرح طولا وعرضا وما شابه؟ والجروح قصاص. قال أهل العلم الجرح الذي يصل للعظم قصاص، والجرح الذي لا يصل للعظم هذا فيه أرش، فيه دية، هذا فيه أرش. بغض النظر عن المساحة، ممكن واحد يصل للعظم بمساحة قليلة وآخر يصل للعظم بمساحة أكبر، يعني بتعبير آخر يصل للعظم واحد سمين وواحد نحيف. فلما نصل للجرح للعظم هذا يختلف عن ذاك. الجرح الذي ينضبط ونستطيع أن نصنع مثله فحينئذ العبرة مش بمساحة الجرح، العبرة ليست بمساحة الجرح. فقال الله عز وجل والجروح قصاص، فيقتص من الجاني بمثل ما جنى على المجني عليه. فإذا كان الجرح في اليد يكون في اليد، إذا كان في القدم يكون في القدم، إذا كان في الفخذ يكون في الفخذ، وإذا كان في اليمنى يكون في اليمنى، إذا كان في الجهة اليسرى يكون في الجهة اليسرى. الجروح قصاص، ما دام الأمر ممكنا فالجروح قصاص، إذا كان غير ممكن فحينئذ نلجأ لإيش؟ للأروش. والأروش ثبت في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأروش، وقلنا الأرش هو إيش؟ دية العضو، لكل عضو من الأعضاء لها دية، له دية. قال فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به تصدق بالقصاص. طيب إيش معنى الآية؟ فمن تصدق بالقصاص فهو كفارة له. إيش التصدق؟ عفو على الجاني، واحد جني عليه فتصدق على الجاني، فعامل الجاني بالفضل لا بالعدل. هذا معنى. طيب معنى آخر، الجاني تصدق على المجني عليه في إلحاقه والبحث عنه ومقاصته وطلبه لأن يمثل وأن يقتص منه، فجاء وقال أنا تبت إلى الله وتفضل اعمل في ما عملت فيك. هل هذا المعنى يشمل الأول؟ يشمل الأمرين. فهو كفارة له، الكفارة من الكفر، والكفر هو الستر، والاقتصاص كفارة لمن جنى. فإذا جاء وقال افعل في فعفى عنه فهو كفارة له، فإن صنع به كما صنع فهو كفارة له. وقلنا الكفارة هذا إشارة إلى أن الحدود كفارات، جوابر، هي جوابر وزواجر، لكن الغالب وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنها جوابر، ومعنى أنها جوابر أنها تزجر الذنب، أنها جوابر لها تجبر الذنب. إذا كان الواحد لما يزني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني، كان هذا قائما في نفوسهم أن من أقيم عليه الحد أو من أقيم عليه القصاص أو من كفر كفارة اليمين، فهذه كلها هذه جوابر فيها معنى الجبر والزجر، لكن الجبر أغلب. فإذن هو كفارة له، ومعنى كفارة له أن الله عز وجل لا يجمع عليه حساب في الدنيا وحساب في الآخرة. فمن أقيم عليه الحساب في الدنيا فيوم القيامة لا يقام عليه، لأنه كفارة له، كما قال الله عز وجل. قال الله عز وجل في رأس الآية قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قلنا الآية اليهود خاصة، ولكنها العبرة بعمومها، فهي للمسلمين، والتشريعات الثابتة في الكتاب وما فعله السلف يؤكد هذا العموم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، من لم يقل فأولئك الظالمون، ذكر ضمير الفصل وهو هم، فأولئك هم الكافرون. وكأن الآية تفيد أنه لا يوجد ظالم إلا من لم يرضخ ولم يستسلم بأمر الله عز وجل المذكور في الآية. هل هذا الحصر فقط؟ لا يوجد ظالم إلا من لم يعني يمتثل لأمر الله في هذه الآية. لا، الظلم نسبي. وقلنا لكم الله يقول قبل أن يقول في الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، قال والكفر، وقال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، وما قال والظالمون هم الكافرون. وهذا رد على الخوارج، الكافر ظالم، فكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر، وليس كل ظالم كافر، لكن كل كافر ظالم. المفتري ظالم كما قال الله عز وجل، مفتري على دين الله عز وجل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن الآية أفادت أشياء كثيرة، كتب الله على اليهود القصاص، والقصاص علله الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. في أشياء تقبل الإبراء والمسامحة، وأشياء لا تقبل الإبراء والمسامحة. وقلنا لكم أن حقوق الله وحقوق العباد الفيصل فيها الذي يقبل المسامحة، فما قبل المسامحة فهو حق للعبد، ومن لا يقبل المسامحة فهو حق لله. مع أن حقوق الله وحقوق العباد حقوق مختلطة، يعني الزنا حق من زنى اعتدى على حق الله ولا على حق العباد؟ على الأمرين، اعتدى على حق الله على حق العباد. لكن هل يقبل الزنا المسامحة؟ لا، فهو حق لله. من أخذ مالا دون سرقة تخلف شرط بشروط السرقة، هذا حق للعبد. العبد يقول لو سامح، لو سامح انتهى الأمر. فالحكم الشيء الذي يقبل الإبراء والمسامحة فهو للعبد، والذي لا يقبل الإبراء والمسامحة فهو حق لله. وهذا مذكور في كثير من الفروع، واستشكل عند كثير من الفقهاء، تقولون حق لله وحق للعبد، الحقوق متداخلة. نقول لا، التداخل مقيد أو مذكور بضابط، هذا الضابط المسامحة وعدم المسامحة. اليهود كانوا متنكبين لهذا الحكم كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود أقسام، وكان أشرف اليهود عندهم بنو النضير. وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا آخر من بني قريظة لا يقتل به، وإذا قتل رجل من بني قريظة نضيريا يقتل به، وكذلك القصاص. فكانوا متنكبين عن العدل، واليهود قوم بهج كما قلنا. فذكر الله النفس بالنفس والعين بالعين، هذه خاصة لأن اليهود ما كانوا يعني يمتثلون هذا، مع أنه من دين الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحكم غير ما أنزل الله أقسام، وهذه الأقسام كما قال الله عز وجل منها الظلم، ومنها من الكفر، ومنها الظلم، ومنها الفسق، كما ورد وصف الله تعالى بهذا الترتيب. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الكتاب. الألف واللام في الكتاب ها هنا الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، أي كتاب؟ القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب، الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، الكتاب المعهود المعروف لكم المعهود عندكم. وأنزلنا إليكم الكتاب القرآن، ألف واللام للعهد. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الألف واللام للكتاب للجنس. فالذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مصدقا لجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على جميع الأنبياء، وأقرب الكتب زمانا بكتاب الله عز وجل هو التوراة والإنجيل، ولذا ومصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل كما قال الله عز وجل في الآيات الأخرى. فالذي في كتابنا تصديق لما ورد في التوراة والإنجيل، لدلالة السياق ولما ورد في الآيات الأخرى نقول أن الألف واللام في الكتاب الأول إنما هي للعهد، والألف واللام في الكتاب الثاني إنما هي للجنس. وأنزلنا إليك الكتاب، الكتاب منزل من عند الله عز وجل، النزول يكون من علو إلى أسفل، وفي هذا علو الله عز وجل على خلقه، وعلو الله على خلقه أمر فطري جاءت به جميع الشرائع وقال به جميع أعيان علماء الأمة، علو الله على خلقه. كتاب العلو للإمام الذهبي، والذهبي رحم الله الذهبي لما ناقش الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن ينكرون العلو، فذكر من قال بالعلو من الصحابة، من قال بالعلو من التابعين، من قال بالعلو من بعده، وذكر أعيان علماء الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيوخه. فالعلو أمر فطري لا يمكن لأحد أن يرده، وجميع الشرائع جاءت به وهو ثابت في الكتاب والسنة بآيات كثيرة جدا، من هذه الآيات آيات النزول. وأنزلنا ثم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الثناء على أن هذا الكتاب نزل من عند الله عز وجل بالحق، وهذا يفيد أن كل ما في القرآن حق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وهذا يفيد أن الكتاب الذي بين أيدينا ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان كريم الله موسى يتمنى لو كان واحدا منا، فنحمد الله تعالى على أن جعلنا من أمة محمد. هذا الكتاب هو أفضل الكتب، وهو أشرف الكتب، وهو أنفعها وأرفعها. أنزله بالحق أي حال من الكتاب، أنزله حال كونه متلبسا بالحق أو أنه حق من عند الله كما قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قلنا أقرب الكتب التي جاء لتصديقها التوراة والإنجيل. لكن جاء القرآن تصديق لما في التوراة والإنجيل، وجاء القرآن مهيمنا، مهيمنا عليه، على إيش؟ عليه، على الكتاب، أي كتاب؟ للجنس، كل الكتب للجنس. شو يعني للجنس؟ جميع الكتب. يعني القرآن مهيمن على كل الكتب، وبالتالي الإسلام الذي أسسه القرآن وأصله وأساسه القرآن ناسخ لجميع الأديان. ومن زعم أنه نبي وأن ننزل عليه كتاب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد لا نصيب له من الإسلام. ولما تسمع وتقرأ أخبار المتنبئين والدجاجلة تجد عجبا. النبي يقول لا نبي، قال لا نبي بعدي. فجاءنا واحد أبله مجنون قال أنا لا، قال اسمي لا، والنبي قال لا نبي بعدي، قال النبي قال لا بالنبي بعدي، النبي قال لا نبي، ولا قال لا نبي بعدي، لا لا نبي، هذه لا منافية مش مبتدا وخبر، لا شخص نبي، قال لا نبي بعدي، قال لا نبي، ما قال لا نبي بعدي. وقصص وحكايات في أخبار الدجالين يعني حدث ولا حرج، والكلام في هذا يطول ولا داعي له. فقال الله عز وجل ومهيمنا عليه، أي على الكتاب الذي هو الجنس الذي يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وكلمة مهيمنا عليه اختلف أهل التفسير فيها، وأرجح الأقوال وأوضحها وأظهرها الهيمنة السيطرة والحكم، الهيمنة السيطرة والحكم. فالقرآن مسيطر وحاكم وناسخ لما قبله، لما قبله من الكتب. والقرآن ناسخ لما قبله لأن الله جل في علاه جعل الوسطية في هذا الكتاب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سر قوة هذا الدين أنه دين وسطي، ومعنى أنه وسطي أنه لا كلفة على الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله حفظ هذا الدين وشرعه إلى يوم الدين وجعله وسطا. فرق بين يكون الدين وسط ونحن نسير تجاه الوسط بتعليم الشرع، أو أن نحرف ونغير تعاليم الشرع إلينا لنجعله وسطا بعقولنا أو ليرضى عنا الغرب. فرق بين وسطيتين، فرق بين الوسطيتين. فالشاهد أن القرآن مسيطر ومهيمن على جميع الأديان. إذا قال الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله، قلنا أهل الكتاب والمعاهدون إن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مخير، وقلنا التخيير تخيير مصلحة. فإن حكم فالواجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من ينوب عنه في حياته أو بعد مماته ممن جاءه أهل الكتاب والمعاهدون ليتحاكموا عنده، الواجب عليهم قول الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله، ليتحاكموا إلينا وانشرح ورأينا المصلحة في الحكم بينهم. وهذا يدل على وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، لأن كتابنا مهيمن على كتبه. قال ولا تتبع أهواءهم، تبه، قال ولا تتبع أهواءهم، ما قال ولا تتبع شريعتهم، وما قال ولا تتبع كتابهم، لأن الله بعد هذا قرر حقيقة مهمة جدا، قال ولا تتبع أهواءهم. هم أهل هوى ولا أهل هدى؟ أهل هوى. لو كانوا أهل هدى لقال لا تتبع شريعتهم، هم محرفون أيضا. واضح جدا يعني إشارات كثيرة في الآيات إلى حال بني إسرائيل وإلى أنهم غيروا وبدلوا وزادوا وأنقصوا مما أنزله الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب، ولا تتبع أهواءهم. خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قالوا عما جاءك من الحق، هناك محذوف له تعلق بالآية، ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق، معرضا عما جاءك من الحق. معرض فيها شدة إعراض، عادلا عما جاءك من الحق، لا تتبع هواهم وتعدل عما جاءك من الحق. وفي هذا إشارة إلى أن ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أنزل الله إليه هو حق لا يقبل الباطل، وهو حق واجب إمضاؤه، ولا يجوز أن يبقى غير معمول به. قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فالواجب الحكم بما أنزل الله عز وجل. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكم شرعة ولهم شرعة، لكن لا تتبع أهواءهم، ما بقوا على شرعتي، تعريض آخر به، لهم شرعة لهم شرعة، ولكم شرعة لكم شرعة. والمراد بالشرعة الشريعة، المراد بالشرعة الشريعة. لكل جعلنا أي لكل صيرنا منكم شرعة، أصل الشرعة أصلها شرعة الماء، عين الماء. فالقرآن عينه وأصله الأحكام والحلال والحرام، الأصل فيه القرآن. ولذا العالم الرباني إن تكلم في العلم ينبغي أن يبدأ بالقرآن، ينبغي أن يبدأ بالقرآن. وذكر علمائنا القرآن إشارة إلى أن القرآن لا يقبل النسخ بالسنة، السنة لا تنسخ القرآن، السنة توضح آية نسخت آية، القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. هذا هو القول الراجح، وهذا قول نص عليه الإمام الشافعي ووجهه وفصله وطوله وأصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما يقول الفقيه يذكر آية من القرآن على شيء يدل على إيش؟ يدل أن الحكم غير منسوخ، على أن الحكم محكم، هذا الحكم محكم. الله جل في علاه قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، المنهاج ما ينهج، وأصله ينهج الطريق. فالأديان كلها قسمان، إما أنها عقائد وإما أنها شرائع. الشرائع تختلف من شريعة لشريعة، والعقائد واحدة، لأن الشرائع أوامر ونواهي، والعقائد أخبار، والخبر شرائع كلها، الأديان كلها من عند الله. فالأديان الأخبار واحدة. طب قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، التفصيل والإجمال والإيماء في العقائد تتفاوت من عقيدة إلى عقيدة. مثلا الدجال لم يفصل لقوم كما فصل لنا، ولكن كل نبي حذر أمته من الدجال. الجنة كما يقول الفضيل بن عياض، يقول ما زين الله الجنة لأمة كما زينها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا تجد لها طالبا؟ الجنة مذكورة عند من قبلنا، لكن الجنة بالتفصيل المذكورة في القرآن ليست مذكورة في غيره من الكتب، ولذا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بعد ذكر المنهاج والشرعة يبدأ الخلاف، والخلاف منهم من يمتثل ومنهم من يعترض، والاعتراض يكون طارة بالتطبيق وهو الفسق، وتارة يكون بالنكران وهو الكفر. قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وهنا مسألة مهمة وهي لماذا خلقنا الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما قال الله عز وجل في سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. خلقنا الله للاختلاف ولا يزالون مختلفين. خلقنا الله للاختلاف، يمكن أن يقال هذا. كيف يمكن أن يقال هذا؟ لله سنتان، سنة في شرعه وسنة في كونه. الغاية التي خلقنا فيها من في شرع الله هي العبادة، والغاية التي خلقنا من أجلها في سنة الله في كونه أن نختلف. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هل لله رسل غير الأنبياء في الشرع؟ لا، لكن في الكون في سنة الله في كونه فيه. الشياطين رسل، الشياطين رسل، لكن الشياطين رسل لجهنم. والقرآن ذكر أن الشياطين رسل، فغاية الله في خلقه في شرعه عبادة، وفي سنته الكونية الخلاف. ومن لم يكن مسلما هلك، من لم يكن مسلما هلك. ولذا قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. من أرادوا أن يجعلوا الناس أمة واحدة هؤلاء لا يمتثلون أمر الله في شرعه، وإنما يمتثلون أمر الله في كونه. والاحتجاج بسنة الله في كونه صنيع الكفار، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذا احتجاج الكفار، لو شاء الله عز وجل ما اختلفوا، يمكن تحمل ولو شاء الله جعلك أمة واحدة لجعل الشرائع واحدة. فإذا قلنا لجعلهم أمة واحدة مؤمن وكافر، فيكون المراد هنا شرع الله في كونه. وإذا قلنا شريعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي شريعة واحدة، فاختلاف الشرائع من شرع الله. في ناس لهم أمر لهم أوامر، والأوامر تتفاوت، يعني الصلاة قبل أن تفرض خمس صلوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي المسلمون؟ على ملة إبراهيم يصلون صلاتين، وكان هذا الذي يحبه الله. الآن الصلاة لما كانت القبلة للأقصى، المسجد الأقصى، ثم حولها الله للبيت الله الحرام، أيهما أفضل؟ القبلة أن تكون للأقصى ولا تكون لبيت الله الحرام؟ تفصيل تفصيل. في الوقت الذي كانت فيه القبلة إلى بيت الله الحرام هي أفضل، وفي الوقت الذي كانت القبلة فيه إلى الأقصى كانت هي الأفضل. وفصل كما ذكر الله الوقت الذي 16 أو 17 شهرا كما في البخاري من حديث براء بن عازب كان يصلي المسلمون إلى الأقصى. الأمر عند الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الآية بعدها ما كان لهم الخيرة، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، شرك غير الله. يقول الأقصى، الأقصى أحسن. الله قال البيت الحرام، البيت الحرام أحسن. ما كان لنا الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يأتي له واحد مجنون يقول الكفر، لا أقول أنه كافر، يقول الكفر، يقول المسلمين ملصقين في البيت الأقصى، في المسجد الأقصى، وحطين الأقصى في جنب حائط المبكى، يشيلوا المسجد عن حائط المبكى، وأرض الله واسعة، هذا كفر. الله اللي فضل الأقصى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، ليس لنا، ما كان لهم الخيار. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا قال أهل العلم الاستهزاء بالعالم كفر. واليوم المسلمين للأسف يقول الكفار أحسن من المسلمين. من قال أن الكافر أحسن من المسلم كافر، قال كفرا ولا يكفر، لكن قال كفرا. الله امتثلك وأصبحت طالب علم فيفضل عليك آخر ويستهزئ بك. طالب العلم يخطئ، يخطئ، والخطأ مرفوض، مرفوض، بس الاستهزاء به لأنه طالب علم مشكلة. ما يرد الله به خيرا فقه في الدين، ما كان لهم الخيار. ولذا المؤمن ينشرح صدره تماما لشرائع الله عز وجل. فالله جل في علاه في فترة من فترات كانت له أديان، وكانت له أوامر ونواهي. فهذه الفترة وهذه الأديان كتب الله عز وجل أن لا تكون خالدة. ثم جاء أنزل الله الكتاب بالحق، فجعل هذا الكتاب وهو القرآن مهيمنا على جميع الكتب. لذا الآية كما قلنا وأنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جميع الكتب، كتاب الكتاب، الألف واللام للعهد والألف واللام للجنس. اختلف الكتاب في الأول من الكتاب في الآخر. إذا قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يبتلي الله الناس وليظهر، والله يعلم ما كان وما سيكون، ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم الدين حتى يقع الابتلاء. أنزل الله الشرائع الابتلاء، قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، والله أراد منا وأراد بنا. فالذي أراده بنا أخفاه عنا، والذي أراده منا أظهره. فالسعيد من انشغل بما أراد الله منه ولم ينشغل بما أراد الله به، والشقي الذي يترك ماذا أراد الله منه وينشغل بالذي أراد الله به. الله أراد منا وأراد منا، أراد بنا وأراد منا. هل نعلم ماذا أراد الله بنا؟ ما نعلم. هل نعلم ماذا أراد الله منا؟ نعم نعلم. إذا قال الله عز وجل ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، معنى الاستباق المبادرة، أن نبادر بالسبق إليها. والخيرات جمع خير، فكل ما جاء في شرع الله هو خير. فبه بدأت مطلع الآية بالحق وانتهت الآية بالخير. وهذا مصداق قول الله عز وجل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ما قالوا حقا. ومن الذي يقول خيرا؟ المتقي. المتقي يقول خيرا والمسلم يقول حق يقول حقا. ولذا أشهد أن حذيفة بن اليمان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ أشهد أنه مؤمن. فمن عقد قلبه يا ليت لو أن المسلمين فهموا هذه الحقيقة، فهموا فاستبقوا الخيرات، فهموا أن الله ما شرع شيئا لهذه الأمة إلا ولهم فيها خير في الدنيا والآخرة، فحينئذ لا يمكن للمسلم أن يعصي الله عز وجل. وهنا لفتة لا أريد أن أطول فيها، بعض الفلاسفة من المسلمين على رأسهم ابن سينا ومن لف لفه قالوا دين المصلحة، فنزعوا التدين والعبادة والتأله لله وأقاموا بفلسفتهم أن الدين جاء للمصلحة والمصلحة مطاطة وتقبل التغيير والتبديل، وما ظهر لهم أنه مصلحة فعلوها، والشيء الذي لم يظهر لهم أن فيه مصلحة أولوها، وخرجوا بفلسفة طويلة واستفادوا من فلسفة أفلاطون إلى آخره، فكانوا شططا. المؤمن الحق يعتقد أننا نتأله ونتعبد الله عز وجل بأوامره، والنية أمر مهم جدا فيها، ويعتقد أيضا أن فيها الخير في الدنيا والآخرة، لكن ما المصلحة جاءت للعبادة للمصلحة وتسلب منها الطاعة إلى آخره، هذه مدرسة يعني فاسدة معروفة، وهذه الإشارة تكفي في هذا الصدد. قال إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعنا في سنته في كونه وسنته في خلقه، فكل الناس سيرجعون إلى الله. قال إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعنا جميعا. إيش هذا تفيد؟ التوحيد. إيش تفيد التوحيد؟ بطلان مذهب أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الله قد حل في خلقه. كيف نقول إلى الله مرجعنا؟ كما قال الله عز وجل، قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن ذات الله ليست في ذواتنا، ومن زعم أن ذات الله في ذواتنا لا يقال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال إلى الله مرجعكم جميعا، فالخلائق جميعهم مرجعهم إلى الله عز وجل فيحكم بينهم. إلى الله مرجعكم، هذه فيها تقديم الخبر على المبتدأ. الأصل في الكلام مرجعكم إلى الله، وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر. دائما نقدم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر. شو يعني الحصر؟ يعني مرجع كل البشر في سنته فيما خلق، وفي سنته فيما شرع، مسلمهم وفاجرهم وكافرهم إلى من؟ إلى الله. فيا من كنت هكذا وكنت عبدا لله بالاضطرار ومرجعك إليه بالاضطرار، كن عبدا لله بالاختيار، كن عبدا لله بالاختيار، ولك شرعة ولك منهاج، وهذه الشرعة والمنهاج عظمها وامتثلها. قال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إيش النبأ؟ الخبر، لكن في ترادف في اللغة، ما في ترادف. ما الفرق بين النبأ والخبر؟ الخبر إن كان مهما في العربية يسمى نبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. شو النبأ؟ يعني الخبر المهم. قال الله عز وجل قل هو نبأ عظيم، فالنبأ هو الخبر العظيم، فالله عز وجل سترجعون إليه ويخبركم بأنكم بأنه سبحانه وتعالى سيحكم بينكم فيما أنتم مختلفون فيه. وهذا إشارة إلى أن هذا الاختلاف إنما هو الغاية التي خلق منها الإنسان في سنة الله في كونه لا في شرعه، والسنة التي خلق من أجلها الإنسان في شرعه إنما هي العبادة. ينبئكم وحينئذ يظهر المحق من المبطل فيما يعني يظهر عند الله عز وجل، يظهر العابد من العاصي، يظهر المطيع الممتثل ممن أعرض عن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، نرتاح قليلا ونكمل إن شاء الله بعد قليل.